نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، خمسة أوسق، الوسق الواحد 60 صاعا، يعني كم صاع؟ 5 أوسق، كل وسق في 60 صاع، 5 × 6 300، طيب 300 صاع. إذا لا تجب زكاة الزروع والثمار حتى تبلغ 300 صاع، حتى تبلغ 300 صاع. قال من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع الآن اللي هو نوع من المكيلات، طيب، من أدوات الكيل، صاع يقدر حاليا يعني إما كيلوين ونص، كيلوين 600، بعضهم كيلوين 400، يعني هل حلوة هذه؟ هذا ما يملأ الصاع، ما يملأ الصاع. إذا قلنا كيلوين ونص مثلا من 600 صاع أو من 300 صاع، عفوا الله بسرعة، ها، 750، 750 واضح، 300 × 2.5 750. طيب، إذا لا تجب زكاة النصاب، يعني نصاب الزروع والثمار 750 كيلو تقريبا، واضح، نصاب الزروع والثمار 750 كيلو، اللي عنده 600 كيلو ما عليه زكاة، وإن تجب الزكاة إذا بلغت 750 كيلو. نعم.